بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه أسئلة إخواننا في مجموعة بوابة طالب العلم، أرسلها إلينا أخونا محمد العربي المغربي حفظه الله تعالى، يوم الثلاثاء 15 من ذي القعدة عام 38 400 ألف. السؤال الأول، يقول السائل: ما الضابط والأحوال التي يجب على طالب العلم الزواج فيها وتقديم ذلك على الرحلة في طلب العلم؟ بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الحديث، هذا الحديث حديث عظيم، فيه بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أن الشباب والشاب إذا تحصل على القدرة المالية والجسدية في الزواج أن يبادر حتى يغض بصره ويحفظ فرجه، وبعد ذلك يستطيع أن يسير في هذه الحياة بأمان، سواء طلب العلم بعد ذلك أو قبل ذلك فهو في خير عظيم. فكل مسلم شاب بلغ مرحلة القدرة المالية والجسدية على الزواج فعليه المبادرة استجابة لهذا الحديث النبوي العظيم. وبعض الشباب يكون عنده هذه القدرة لكن يقول: لا، أنا أريد أن أصرف وقتي للعلم. يقول: لا بأس، أصرف وقتك للعلم، لكن هل مع انصرافك للعلم تتعرض للفتن؟ إذا قال نعم، نقول إذا بادر بالزواج قبل العلم. وهكذا من يقول: أنا أريد أن أبني حياتي. كيف تريد تبني حياتك؟ يقول: أنا أريد أموال وكذا وكذا. نقول: لا، تتعرض الفتن، بادر بالزواج بارك الله فيك. هذا والحمد لله.